تستمعون إلى الحريم، تأليف حمد الجزار. روحية. في زمن بعيد ناء وغائم، كنت لم أحرم ثدي أمي سوى من 4 سنوات فحسب، وكان طعم الصبار المر الذي وضعته على حلمتيها لفطامي لم يزل طازجا في فمي، كان لا يزال عالقا بطرف شفتي حين ترك أبي باب دكانه مفتوحا على مصرعي وذهب لمدرسة طولون الابتدائية الجديدة بجوار سور الجامع. من طلعة الضحضيرة راح الأسطى فرج مسرعا للهدف الجلل كما هو، ببنطلونه الكاكي القديم والصدير البلدي المبقع بالغير الناشف، فوق القميص الكروهات المشمر حتى الكوعين، هرول نحو المدرسة والقلم الكوبيا على أذنه اليمنى والدوسيل الورقي تحت إبطه. اجتاز باب المدرسة الحديدي ودخل للإدارة مباشرة، وقدم للأستاذ نصر سكرتير المدرسة الأوراق المطلوبة كاملة، ملف به شهادة ميلادي و6 صور 4 في 6 و5 طوابع معونة الشتاء ب50 قرشا، وعاد للبيت في الظهيرة على غير العادة مبسوطا ومزهوا بما فعل. سخرت أمي: فتحت عكة يا خي. صدم أبي فيها، انقلب وجهه المبتهج وتغيرت سحنته وكشر في وجهها المبتسم ابتسامة خفيفة لا تكاد ترى حين عبرها ليجلس. قعد في موقعه المفضل وسط الكنبة البلدية وأراح ظهره للمسند القطني الطويل خلفه وفرد يديه على المسندين الآخرين، رفع رأسه وعينيه السوداوين الضيقتين لسقف الحجرة الخشبي وراح يحدق هناك. كان يتأمل ويحدق في السقف كأنه يرى أشخاصا وزمنا آت ورسوما على السقف لا نراها، فألجمت أمي لسانها وعبست واجمة. سقط صمت طويل علينا وفي الهواء وعلى بلاط الغرفة، كنا واقفين بين يديه خاشعين نتبادل أنا وأمي نظرات قلقة ومضطربة. أمي يداها معقودتان على بطنها المكور الذي خرجت منه منذ سنوات قليلة وعابسة، وأنا بحذاء قدمها واقف في أدب مصطنع وترقب شغوف، يداي معقودتان على بطني كأمي ووجهي في بلاط الحجرة. ببطء وهدوء عاد أبي من عليائه وهبط من تأملاته وتحديقه في السقف، وأخرج علبة السجائر ومشط الكبريت من جيب الصدير وأشعل سيجارة كيلوباترا وجذب أنفاسها باستمتاع ورضا شاردا كأنه لا يرانا أمامه. بعد سكون وصمت أثقل وتململ من أمي ومني نقل نظراته بيننا فخفضنا أبصارنا خشية نظرته الثابتة في عيوننا، نظرة تعرينا وتكشف ما بنا وفينا. نفث عمود دخان طويل من بين شفتيه الغليظتين تحت شاربه الأسود الكثيف، وأخيرا صرح بسلطة ولهجة رئيس حي الخليفة بأنه للذهاب للمدرسة لا بد من مريلة وشنطة، مريلة بنية من تيل نادية اللميع وبحزام من القماش يلف حول الخصر ويربط، أما الحقيبة فتجاهل وصفها. الفرح جعلني أنط وأتقافز مكاني وأنسى نفسي وأبي وأمي، وأصفق بكل قوة كفي وأصيح هي هي. كنت مبسوطا جدا لأنني سأرتدي زيا رسميا خاصا بتلاميذ المدرسة الابتدائية، سأصبح تلميذا كحلمي وعبد الظاهر ولطفي، سأصير كالأولاد الكبار الذين يعيرونني ويقولون عيل صغير ويبعدونني عنهم امش العب بعيد، عندما يلعبون الأولى أو تريك تراك أو كرة القدم في ميدان طولون. كثيرا ما يصيح في وجهي الولد عبد الظاهر ابن فوزي البقال الأكبر مني بعامي والذي يشبهني كأننا توأمين، ويقلب شفتيه الممصوصتين ويزعق في باحتقار: لسه بدري عليك يلا. فأطأطئ رأسي وأمشي مبتعدا عنهم لأقصى ما توصلني إليه قدماي. كنت أشعر بالخوف وبالوحدة وبالحنق عليهم جميعا، فأجر رجلي وأمشي وأنا أحاول كظم غيظي وغضبي على الجميع. وبالذات على البنت سلوى بنت عبد الأماش التي تسكت ولا تدافع عني. الفرح جعلني أتنطط كقرد في مكاني وأصفق بيدي. هي هي. لم ينهرني أبي، نظر إلي بلطف وسماحة، ولمحت انفراج شفتي وطيف ابتسامة سعيدة ترتسم على وجهه الأبيض، وأنا أتقافز أمامه وأصفق متماديا غير مبال بأن يغضب ويشخط فيه. وأمي اقتربت منه، مالت علي ووضعت يدها على كتفه، وانفرجت أساريرها مبتسمة وقالت له: أحضر الغدا يا أبو سيد. فهز رأسه موافقا وعاد لشروده وللتحديق في السقف باسما. ونزلت أنا للشارع بجلباب الأزرق المخطط وبوت أبيض بلاستيك في قدمي. يسبقني حصاني الخشبي، حصاني خشبة طويلة منحنية على شكل قوس، ولها رأس فرس ضاحكة بعينين واسعتين وأذنين كبيرتين وشعر أسود ناعم، عملها لي أبي في الورشة ودهنها لصد طارق أسطر على لونها الطبيعي. فرسي بنية وجميلة تبرق بلمعان وناعمة تحتي. حصاني القوي بين رجلي يجري بي على تراب الشارع، وأنا فوقه ماسك فيه بيدي الاثنتين وأحاول الصهيل مثله. أقلد الصوت الذي يخرج منه والذي أسمعه عاليا في أذني، فأزيد سرعتي وأصهل عاليا بسعادة. فوق حصاني الخشبي جريت شارعنا بطوله وعرضه، ولففت ودرت وتوقفت أمام كل بيت فيه. تكلمت مع صبيان وبنات، مع عيال يسيرون يلعبون يتشاجرون، واقفين على عتبات البيوت وماشين في حالهم ومتحركين كعفاريت سريعة الجري. وأجبت على أسئلة أمهات وجدات: ها فيه يا واد يا سيد يا ابن بطة؟ تكلمت مبسوطا ومختالا مع الجميع، وزففت إليهم النبأ السعيد. قلت لهم وأنا راكب على حصاني لأفرحهم وأبهجهم وألعبهم ولأغيظ العيال الوحشين مثل عبد الظاهر وسلوى. قلت لهم، فانطلقت من نساء زغاريد طويلة كزغاريد الأفراح في شارعنا، ورأيت وجوها فرحة وأخرى تمصمص الشفاه ومغطاظة. صرت كبيرا جدا على الرغم من أنني لم أكن طويلا بما يكفي. سأمشي وحدي في الحارات والشوارع لأذهب للمدرسة، وسيكون لدي أقلام رصاص وأقلام جاف زرقاء وكراسات وكتب مدرسية بدلا من اللوح الأسود وقلم الغاب والمحبرة، وسألعب مع العيال الكبار في الميدان قدام الجامع وبعيدا عن دكان أبي، بفضل امتياز التلميذ الذي كبر ولم يعد يذهب لكتاب الشيخ أبو عريفة بعد أن قضى فيه عامين وحفظ 5 أجزاء كاملة من القرآن عن ظهر قلب. حفظها ورددها 100 المرات ولم يفهم منها سوى أن الله واحد كبير يسكن السماء، لكنه كان يحب الأصوات والنغم في التلاوة وتمايل الشيخ أبي عريفة حين يتلو، فكان الطفل يقلده يتمايل ويهتز وهو يقرأ الآيات ويرددها بانبساط ورهبة ومحبة لكلام السماء. اشترت أمي 3 أمتار من تيل نادية لخياطة مريلتين وبنطلونين من دكان أبو جبة للأقمشة والمفروشات بشارع الصليبة. كان عبد الأماش حنين في السعر كما قالت أمي، وسألني عن أبي وهو يضحك ضحكة رنانة بلا مناسبة. ربت على ظهري وقال لي: سلم لي عليه. فرفعت وجهي إليه وقلدت ضحكته الحلقية وقهقهت وقلت له: أبويا كويس يا عم عبدو، وبيقول لك خلي بالك مني. فخبط كفيه ببعضهما متعجبا وقال لأمي: واد لمت زي أبوه، ربنا يخلي. ثم ابتسم وقال لي: ابقى تعال ألعب مع سلوى. قلت له: مش جاي ومش لاعب معها تاني أبدا. ذهبنا أنا وأمي في طريق عودتنا لجارتنا روحي الخياطة لتأخذ مقاساتي وتخيط المريلتين، يدي في يد أمي، يدها طويلة وغليظة الأصابع ونشفة وقبضة أمي على كفي قوية ومؤلمة قليلا. في كل طريق نمشي فيه معا تثرثر فوق أذني بما أعرف وبما لا أعرف وبما لا أفهم، تكلمني كأنني واحدة من صحبتها. أمي تحب أن تحكي للآخرين وبالتفصيل المسلي كل ما جرى ويجري. في الطريق إلى روحية مالت علي برقبتها القصيرة ووجهها الأسمر الوردي، وفتحت شفتيها الحمراوين وفاض نهر كلامها اللذيذ في أذني. قالت أمي: خالتك روحية مقطوعة من شجر، تسكن وحدها في غرفة واسعة بالدور الثاني من بيت عليمي الفكهاني قبل بيتنا بأربعة بيوت، وغرفتها سكن ومحل. روحية بيضاء طويلة تكبرني كثيرا، تجاوزت الأربعين دون زواج، ورغم ذلك تلمع بشرة يديها وذراعيها كمرآة، وتبرق رقبتها الطويلة كرقبة زرافة حديقة الحيوانات، ويكاد نهدها الكبيران يندلقان من فتحة صدر جلبيتها. جلبية نصف كم، ساتان صفراء فاقعة بأشجار خضراء وورود حمراء، مرة حلوة ومعجبانية. وأمي تتعجب من أن روحية تلبس دائما على الموضة في البيت وفي الشارع وحتى في يوم خروجها الأسبوعي الوحيد لزيارة مقام السيدة سكينة بشارع الخليفة. كل جمعة تخرج عندما يصل لشارعنا عبر الميكروفون صوت الشيخ عبد النبي يتلو قرآن الجمعة في جامع السيدة سكينة، فيتداخل مع تلاوة الشيخ أبي عريفة لسورة الكهف في جامع طولون. سيدنا يتلو آيات الله متربعا على دكة فخمة من الأرابيسك والصدف، ومزهوا بعلوه على المصلين وجلوسهم تحته، رغم أنه لا يراهم ولا يبصر شيئا. أصوات الناس حوله ومدحهم له يزيده غرورا وتعاليا، ويزيد قسوته معنا حين نأتيه من العصر للمغرب ونتحلق حوله في دائرة وهو جالس على نفس الدكة المرتفعة ليحفظنا القرآن. كان يحفظني ويسمع لي مقابل قروش يأخذها من أمي عصر كل خميس. الحمد لله كبرت خلاص وهروح المدرسة، وهبطل الشيخ أبو عريفة. لما أسرح منها تردني أمي إليها بخبطة على كتفي وتواصل كلامها الذي لم ينقطع في طريقنا لبيت روحية. خالتك روحية تظهر في الحارات والشوارع وفي ميدان طولون نفسه بفستان أبيض مكسم من صنع يديها يلمع بالخرز الفضي والذهبي، وعلى رأسها طرحة بيضاء طرزت عليها أوراق شجر خضراء وعصافير ملونة صغيرة، تفيض منها جدائل شعرها الطويل، وفي قدميها حذاء أحمر بكعب عالي. منظر روحية في شوارع طولون فضايح يا سيد، لكنها فضائح ضرورية. روحية نفسها إعلان متحرك عن مهارتها الفريدة في حفتها. بلفظ أمي: روحية باترون على مانيكان. صباح كل جمعة تخرج خالتك روحية من بيتها رافعة ذيل فستانها الأبيض بيدها اليمنى ويسراها على غطاء الحلة الكبيرة المستقرة فوق رأسها، حلة ألومنيوم ضخمة ثقيلة ملآن لحافتها بالفول النابت ومائه البني وحلقات البصل الصغيرة. على باب المقام تنزل حلتها بمساعدة شعبان المجذوب، تجلس على العتبة خلفها وتبدأ إعداد ما ستوزعه على الناس مع ابتساماتها. بعناية تضع روحية الفول في شقق الأرغفة الساخنة التي أتى بها شعبان من فرن السني، وتصب ماء الفول والبصل في كيزان صفيح، وحولها الناس منتظرين يدها التي ستمتد بالرغيف الساخن. في دقائق قليلة تكون روحية قد وزعت جميع ما معها على حبايب ستنا سكينة وتركت حلتها لشعبان. شعبان خادم السيدة سكينة، له وجه مدور صبوح يفيض برونق الشباب ونضارته، وعينان واسعتان سوداوان، وشعره طويل أسود وناعم تحت طاقيته البيضاء، ودائما لا يأكل إلا بعد انتهاء الآخرين وشبعهم، وبعد أن يبوسوا أيديهم وجها وظهرا ويهمسون الحمد لله. يأكل شعبان الفتات الذي بقي في حلة الفول بهدوء ورضا وبنظرات شكر وامتنان. آخر الآكلين يقوم من قعدته إلى جوار روحية ويمسح يديه في منديل أبيض نظيف يخرجه من جيب جلبابه الأخضر، ويعدل طاقيته البيضاء المطرزة بخيوط ذهبية صنع يدي روحية على رأسه الكبير، ويضبط جسده في اتجاه القبلة اتجاه المقام، ويرفع ذراعيه مفتوحتي الكفين عاليا، ويدعو لروحية بالدعوات المخلصة المعتادة كل جمعة بصوت رقيق رقة جسده النحيل. يدعو شعبان: ربنا يوسع رزقك ويهبك الرجل التمام وبركة ستنا سكينة. ثم يتركها ويمضي وحيدا نحو المقابر بعد أن أثلج صدرها بالدعاء المقبول إن شاء الله، وهو يتمتم: مسكينة مسكينة مسكينة. وروحية تقوم من مكانها مبتهجة، تنفض مقعدتها وتسند الحلة الخاوية إلى جدار الجامع في الخارج، تخلع حذاءها تنفضه وتضعه تحت إبطها، وتخطو العتبة وتدخل المقام المبروك، تسلم على السيدة سكينة التي في الثرى أسفل هذا المكعب الأخضر القطيفة زاهي الألوان الذي له رأس أخضر ملفوف بالحرير الأحمر. ستنا التي تنظرنا بعين الرحمة من خلف هذا المقام الحديدي المشغول، الحديد الذي سكب فوقه أهل طولون وغيرهم دموعهم الغزيرة وأودعوه أشواقهم والأسرار. هذا مقام الحبيبة حيث ترقد ستنا سكينة يا سيد. في المقام تقف روحية بخشوع صامتة، يدها اليمنى فوق اليسرى على منتصف صدرها، تقف ساكنة هكذا لوقت طويل، حين تتعب تركع على ركبتيها وتسند يديها على حديد المقام وتستمر في تعليق نظرها بالمكعب الأخضر. حين تتعب أكثر تجلس متربعة على السجادة العجمية الخضراء بحذاء المقام، راكنة ظهرها على الحديد مغمضة العينين، يحسبها من ينظر إليها وجها صامتا وشفتين مقفولتين فحسب، وهي بروحها تتكلم تناجي السيدة سكينة الرحيمة بالنساء، خاشعة راجية العفو والمغفرة، تدعو روحي الله بما لا يعرفه أحد، لا أمي ولا غيرها. آخر المناجات الطويلة الصامتة تنزل من عيني روحية دموع غزيرة تصفي روحها كما تقول أمي، وتخرج كمن اغتسل وأحرم وحج. تخرج من المقام بعد صلاة العشاء بوجه مطمئن مشرق، وتمشي في شارع الخليفة كأنها امرأة أخرى ألطف كثيرا مما كانت، امرأة فرحة تلقي السلامات والتحيات على كل من تلقى من حريم ورجال الحي. تعود روحية لبيتها الذي تركته طيلة اليوم متوردة الوجه مبتهجة، تتأرجح الحلة الفارغة في يدها اليمنى متوافقة مع مشيتها الخفيفة وفستانها الأبيض. أما نهار الليلة الكبيرة لمولد السيدة سكينة فستكون روحية مشغولة منذ الفجر وموجودة أمام المقام خارجة، أمامها 5-6 بوابير غاز نحاسية عملاقة مشتعلة تحت حلل ألمنيوم ضخمة، مع روحية امرأتان بطة أمي وزبيدة بنت أم شفيق. روحية تتلقى ما يجود به المحسنون من لحم وفلوس، وتطبخ مع أمي وزبيدة وتشرف على التوزيع وعلى كل شيء طيلة اليوم والليلة. هذا الثلاثي المرح أمام المقام سيمد 6 أياد لمن سأل ولمن لم يسأل، وسيعطي اللحم والأرز والمرق لمن يمد إليهن اليد. تطبخ روحية في ذلك اليوم ما يكفي 1000 زائر ومريد للسيدة سكينة. تحيي بأرزها ولحمها ومرقها اليوم والليلة الكبيرة، فتجعله عيدا للناس في طولون والخليفة والصليبة، وعيدا لأهل الله وأهل الخدمة والغلابة والمساكين. وفي بقية العام وفي كل الأحوال ستأتي روحية بالطعام كل جمعة، وسيأكله الناس وإن كان فولا نابتا وبصلا. وروحية أيضا هي أشيك امرأة رأيتها في طفولتي وصباي. تنفرج أسارير أمي وتنصح بلا تفكير أم العروس التي تجهز لابنتها: روحي الأبلة روحية يا أم العروسة، روحية الخياطة أشطر خياطة في طولون، والخليفة والسيدة والله يا أختي. حين فتحت لنا بابها لم تكن تعصب شعرها بإشرب ملون كأمي. شعرها حر طويل مفروق من النصف لامع بالفازلين، والخصلات التي تحيط بوجهها وتنساب فوق كتفيها وحتى صدرها رمادية وبيضاء. كان لها وجه رائق صبوح بلا كحل أو أحمر خدود، وجهها المدور كطبق صيني أثار أناملي كي ألمسه وأتحسس. لكن ابتسامتها الحزينة أرهبتني قليلا حين انحنت نحوي: اسم الله عليك يا حبيبي. لم أقل شيئا، أخجلتني قبلاتها الطويلة ذات الصوت على خدي. كان لروحية رائحة قماش التيل والدمور والبفتة. حين مالت علي وهي تقبل خدي الآخر مددت يدي اليمنى وعبثت بالمتر البلاستيك الأبيض الذي يتدلى من رقبتها على صدرها، فمست أصابعي مفرق ثدييها الناعم، ضحكت وقرصت أذني اليمنى برقة: أي أي. توجعت، تركتني واحتضنت أمي: إزيك يا بت يا بطة. وتبادلتا قبلات طويلة على الخدين لها صوت. معظم ما في غرفة روحية أبيض ونظيف ولامع: الحيطان، السقف الخشبي العالي، الحبال والأثاث، الدولاب مدهون لكي أبيض ب3 ظلف، الضلفة الوسطى مرآة بطول الدولاب، والسرير الإديل الصغير مفروش فوقه ملاءات بيضاء بزهور حمراء، والحصير المفروش فوق البلاط بلاستيك أبيض بخطوط سوداء، وعلى الحائط لوحة تقويم السنة الله جل جلاله بالذهبي، والخلفية بيضاء في أية قعدة حريم على عتبة باب بيتنا حين تشكو واحدة من نسوان الحي من روحية مدعية غلو أجرتها. تخبط أمي بظهر يدها على صدر الشاكية وتصيح بقرف: نصيبة تاخدك، ما تجيش إلا على روحية. وتقسم بالنعمة الشريفة كأنها شقت عن صدر روحية إن قلب روحية أبيض أبيض وكتاب الله كالبفتة البيضة، وإنها ترضى بقليله. كبرت وحتروح المدرسة يا سيد. جلست على ركبتيها أمامي: يا سلام زمن، زي ما يكون اتولدت امبارح. لفت مترها حول خصري وهي تسأل أمي عن الشنطة، الحقيبة التي سأضع فيها الكتب والكراسات والأقلام والألوان. سكتت أمي التي كانت قد اشترت لي حذاء أسودا جديدا من محل باتا وكاوتش للرياضة وكراستين وقلمين رصاص. ربما سألت أمي نفسها كيف نسيت الشنطة، أو لعلها تناست. تكلمت روحية وهي تدون مقاساتي في نوتة صغيرة خضراء الغلاف أخرجتها من فتحة صدرها عن حقائب من البلاستيك المقوى وأخرى من الجلد وثالثة من الألاسكاي. قالت يوجد أنواع عديدة منها في دكان عدلي الجزمجي. روحية تكتب وتقرأ، ليست كأمي. خجلت أمي وكانت نظراتها مسلطة على فساتين ملونة وعباءات سوداء فاخرة معلقة في شماعات خشبية على حبل بطول الحائط خلف ماكينة الخياطة، وكرسي عمل روحية الذي يشبه كراسي قهوة عطلة. اليد قصيرة، قالت أمي شاردة. مسحت روحية على رأسي وقبلتني مرة أخرى بلا مناسبة. ولا يهمك يا بطل، هعمل لك بإيدي أحلى شنطة. كنت أرى في عينيها حنانا كالذي أراه في عيني أمي أحيانا حين تمسح بيدها على شعري وتبتسم معجبة بالولد الوحيد الذي خرج من رحمها، وتسرح شاخصة ببصرها ناظرة إلى الفراغ أمامها. كثيرا ما تنسى يدها فوق رأسي وتنساني، وتحدق أمامها في المجهول أو تغوص في أعماق ذاتها. هل كانت تشعر بي كشيء تملكه مثل عباءتها السوداء العزيزة التي ترتديها فوق جلابية البيت حين تخرج، أو تراني كمشطها الأسود الوحيد، أو وبور الغاز في ركن مطبخها؟ كنت أفهم فقط أنها تحب أن تنظر إلي وتبتسم دون أن تقبلني. نادرا ما قبلتني، كانت جهمة وعابسة معي، لا تصفو ولا تروق إلا عندما تحتاج لأذن تسمعها ولا تفهم جيدا. أذني أنا، احتجت أمي. خلينا في المريالتين والبنطلونين الأول. أزاحتها روحية بيدها ناهرة. هس، مالكيش دعوة أنت. بمقص طويل يتحرك برشاقة بين أصابعها الحريفة قصت القماش السميك على شكل مستطيل، وباستخدام مكنة السنجر القديمة صار القماش البني جرابا مفتوحا من أعلى، وبداخله خاطت جيبين في كل جانب لتوضع فيهما الأقلام. في النهاية صنعت روحية حزاما عريضا طويلا وخاطته في جانبي الجراب، فتحول اليد طويلة لشنطة حقيقية. أدخلتها روحية حول رأسي وبشكل متعاكس على كتفي، فاستقرت الشنطة فوق صدري. إيه رأيك كده يا بطل؟ وضعت كف يدي فوق الشنطة وأخذت ألف حول نفسي. كانت مخلة كبيرة وطويلة تصل إلى ركبتي إذا وضعتها على صدري من الأمام، وإذا حملتها على ظهري كانت تخبط في ركبتي من الخلف. قالت أمي غير مقتنعة. حلوة. وأضافت إن حلاوتها ستظهر أكثر عندما أرتدي المريلة وألف الشنطة حول عنقي. جلست روحية إلى الماكينة القديمة وفردت القماش، وأخذت تعلم فيها علامات بالماركة البيضاء كالطباشير، وأنا مندهش من حركة العجلة السوداء التي تدور كلما مستها كف روحية، فتقفز الإبرة الرفيعة الطويلة تخيط القماش تحتها. روحية تدير العجلة وتدفع بالقماش تحت الإبرة في انتباه واستغراق من نسي ما حوله. تعمل بكل حواسها مكونة مع مقعدها وماكينتها كتلة واحدة، شيئا واحدا، مخلوقا ضخما تجسد أمام عيني ليس له مثال أو نظير في الدنيا. روحية تخبط بأطراف أصابع قدميها العارية دواسة الماكينة برقة وانتظام، فتدور العجلة وتتقافز الإبرة مخيطة القماش. عينا روحية على القماش وحضورها كله غاب، وحدها تخيط غائبة عنا، لا تسمعنا ولا ترانا، نسيتنا أنا وأمي، ولم يعد في وجودها وعينيها شيء سوى العجلة والإبرة والقماش. يداها وقدماها تتحركان بآلية وحدهما، وعيناها الواسعتان المنطفئتان قليلا من كثرة لضم الإبر والتحديق في الغرز والعراوي والقماش. عيناها الواسعتان مسلطتان على حركة الإبرة ومرور القماش تحتها. كنت أحدق فيها بإعجاب مشدوها، وكنت أود أن أدير العجلة. منعت يدي من أن تمتد وتعبث بالعجلة بصعوبة، فصرت أهرش بها في جلدة دماغي وشعري الحليق. كان المقص الكبير على حافة منضدة الماكينة، عندما طبقت روحية القماش وقع المقص على الحصير البلاستيك. مالت روحية وهبطت لأسفل بنصف جسدها لتلتقط المقص، فضربتها أمي ضربة خفيفة على مؤخرتها وضحكت بصوت رقيق فرح. فزعت روحية الخياطة. يخيبك يا بطة، في ايه يا بنت؟ يا ألف خسارة يا أبلة روحية، نصيب اسمه نصيب يا اختي، والنعمة الشريفة ما حد حيجوزك غيري. تورد وجه روحية وقد عادت للانشغال بقص القماش خجلة. اشتغلتي خطبة يا بنت مسعود الفران، الله يرحم والدك. بإخلاص ومحبة حقيقية قالت أمي. وماله يا اختي، عشانك انت وبس، خطبة خصوصي. قالت روحية هازية. تسلمي وتعيشي. أجهز نفسي يعني؟ الله، ما انت جاهزة اهو، والنعمة الشريفة زي القمر. بأصابع طويلة عدلت روحية خصولات شعرها البيضاء وابتسمت ابتسامة فاترة حزينة وصمتت ساكنة في جلستها التي تبدو أبدية. غيرت أمي الموضوع. فساتين مين دول يا روحية؟ وأشارت للفساتين المعلقة على الحبل منتعضة وحانقة. قالت روحية. فساتين ريري بنت فوزي البقال؟ أنا قلت بسرعة الصاروخ. ريري أخت عبد الظاهر؟ كلمت روحية أمي. أيوة يا أختي، ريري بنت فوزي البقال. باستنكار عظيم احتدت أمي. لا يا شيخ، دي ما نزلتش عليها دورة لسه. لا يا أختي، نزلت الأسبوع اللي فات وهتتجوز أول اللي هيهل. هتدخل أول الشهر يا أختي، ترد ما تنزل المية في زورها هي وأمها. قادر يا كريم؟ ضحكت أمي وكانت روحية حانقة. عالم غلب، عايزين يعيشوا بلاش في بلاش. الخمسة جنيه كتير على خمس فساتين وأربع أمس النوم وتلاتة أم بيتي. وهي تعني العكس مندهشة ومستكثرة الفلوس قالت أمي. لا مش كتير والله. قلبت روحية شفتيها وقالت. عالم جلدة ياكلوا مال النبي ولا بيطلعوا ملين زكا ولا يعرفوا الصدقة. اقتربت أمي من الحبل وأمسكت بدلة رقص حمراء مطرزة بالتردر. تأملتها بإعجاب وحسرة. ودي بتاعت ريري برضو؟ لا مش بتاعت ريري، بتاعت مين أمال؟ بحزم من لا يريد سؤالا أو مناكفة قالت روحية. مش شغلك يا بطة، اسكت يا أختي. لم تسكت أمي وقررت. تبقى بتاعت البت أنس الرقاصة. روحية شخطت في أمي. بطة. طيب قالت أمي متناصحة وعقدت يديها فوق بطنها وسكتت. بدلت أنس الرقاصة على الشماعة في ركن الحجرة حمراء وتلمع بترتر وخرز. حلوة، تحفة. تركت أمي الكلام عن بدلة الرقص وهي ستموت عليها، وتحولت عيناها عن البدلة واقتربت من أذن روحية وكلمتها هامسة وهي خجلانة. همست أمي في أذن روحية ما يقرب من 10 دقائق حكاية طويلة عريضة، وروحية ساكتة على وجهها ترقب وانتظار. في نهاية كلام أمي علت ملامح الجد وجه روحية للحظات وهي ترفع رأسها التي أخفضتها لسماع همس أمي ومصمصت شفتيها. بعد لحظات من الصمت والنظر إلى وجه المبتسم المرفوع نحوها، قامت وعبثت قليلا تحت مرتبة سريرها الإديل الصغير ووضعت في يد أمي شيئا. أكيد فلوس يسطى. فرحة قبلتها أمي على خديها قبلات امتنان طويلة. لها صوت وضجيج. نفسي أفرح بيك يا روحية بقى. وجمت روحية وهي تحدق في قمصان نوم قصيرة حمراء وصفراء وخضراء، قمصان ريري أخت عبد الظاهر الذي لا أحبه. غمزت أمي بعينها وزغدتها في جنبها زغدة خفيفة. شكر السواء، عيبه إيه يا روحية؟ قطيعة تقطعه هو وأمه، أنا ناقصة يا أختي بس الجدع. غمزت بعينيها وهمست ضاحكة. لسه جديد وشاري بقاله زمن. ماليش في العك واللبط يا اختي، كل يوم والتاني يحبسوه. انا عليا بايه؟ انا كده مالكة والنبي غلبان وشريكي. كان وجهها كله حزين حين همست. الله يسهله، بقاله سنين بيقول عليكي طيب وابن حلال وكسيب. بحدة مباغتة واشمئزاز زفرت روحية. سد انت ما تعرفيش حاجة، الله يسهله بعيد عني. أبدا، انت اللي في دماغك حاجة يا روحية. حاجة ايه يا بت؟ انت لسه غاوية الحرامي؟ حرامي مين يا بطة؟ شفيق ابن ام شفيق. فزت روحية من مكانها واقفة وصاحت غاضبة: أمي روحي يا بطة، بالسلامة يا أختي. قامت أمي مكسوفة وأخذتني في يدها، يدي في يد أمي، نازلين على السلم الحجري لبيت عليمي. تسبقني أمي بدرجة وتسحبني خلفها متحسسة موضع قدميها على الدرج المظلم. ونحن في منتصف السلم فتح باب روحية وسمعنا وقع خطواتها وصوتها كأنها نسيت أن تخبرنا بشيء أخير. قالت بصوت خفيض: حقك علي يا بت يا بطة، ما تغيبش علي يا أختي، أجرة المريالتين مني لسيد يا حبيبتي. ابقى تعالى يا سيد عصرية الخميس، خد المريالتين والشنطة يا حبيبي. زبيدة، كنا راجعين من عند روحية في طريقنا للبيت حين ظهرت زبيدة بنت أم شفيق الدلالة على عتبة باب بيتهم. بيتهم قبل بيتنا بخمسة بيوت على نفس الصف. شارعنا في المغربية شبه خال وهادئ، وترابه خامد تحت خطوات أقدامنا وتحت صندل البلاستيك الأبيض الذي يعلوه جلباب الكستور الأزرق المخطط بالأبيض. وأمي تقبض على يدي اليمنى بالقوة المعتادة حتى لا أفلت منها وأجري نحو زبيدة. زبيدة على بعد أمتار منا كانت تقف ساكنة كتمثال فريد، على ظهرها مركون على حلق بابهم الخشبي الكبير باب عال قديم من ضلفة واحدة يعلوها قوس حديد مشغول صبق. وكانت رقبتها للخلف ووجهها للسماء، وجهها الحلو جميل التقاطيع مرفوع في اتجاه الشمس الغاربة خلف مئذنة طولون وسلالمها الخارجية العالية التي تؤدي للسماء. زبيدة في وقفتها المعتادة أمام الباب تثني ركبتها اليمنى وتعلق كعب قدمها المحنى بالحنة الحمراء على حلق الباب، فتبرز كرة ركبتها للأمام ويرتفع ثوبها كاشفا ربلة ساقها الجميلة ويتدلى الشبشب الأخضر بوردته البيضاء من قدمها. زبيدة ترفع رقبتها الطويلة وتقلب وجهها في السماء، فتتطلع قمتا نهديها الكمثريتين لفوق، ترفع رأسها وتسبل عينيها وتحرك شفتيها ببطء وتمهل فتدهش عيني، تسحرني وتسحبني نحوها كمغناطيس بحجم جسمها. زبيدة تستعرض بلا خجل كالعادة أمام عيون كل الناس جسمها الفارع وجمالها الفريد في حينا. أصابع يدها اليسرى تعبث بخصلات شعر كثيفة تنزل على جبهتها الضيقة وتعدل الطرحة فوق رأسها، ويدها اليمنى مبسوطة ومفرودة على فخذها اليمنى، واللبانة تخرج من بين شفتيها تنتفخ ببطء تدريجيا حتى تصبح كرة صغيرة خارج فمها مرة وتظهر وتختفي كقرص رقيق بين شفتيها الحمراوين الممتلئتين مرات أخرى. يومها وأنا راجع من عند روحية مع أمي، بدت زبيدة في عيني طويلة جدا ورشيقة كشجرة السرو الوحيدة في حوش مدرستنا، شجرة لها وجه زبيدة، وجه زبيدة نضر أسمر ووردي، وعيناها سوداوان واسعتان، وفوق شعرها الأسود إشارب أخضر يلمع به كثير من الترتر الفضي والخرز الأزرق. حين اقتربنا منها أنزلت قدمها المسنودة خلفها على الباب واستقامت واقفة لحظات وهي تنظر إلي وإلى أمي، ثم تحركت خطوتين فصارت في مواجهتنا، نزلت برقبتها وجذعها في اتجاه وجهي ووضعت يدها على جلدة رأسي خفيفة الشعر، فرفعت وجهي إليها. كان وجهها كله منيرا كأنه لمبة فلوريسنت تبعث ضياء لطيفا وحمرة شفافة رقراقة، وكانت عيناها الواسعتان شديدتي السواد والألق، وإنسانا عينيها شديدي السواد كليل وبياض عينيها رائق صفو. نزلت على ركبتيها ووضعت يديها فوق كتفي فصار وجهها في وجهي. زبيدة قالت نفس الكلمات التي تقولها عندما تغازلني وتعاكسني. زبيدة قالت: عيونك حلوة، رموشك طويلة، ما تخافش من المية ولا الدموع. تقلد زبيدة الإعلان التلفزيوني الشهير وتتدلع وتدلعني عندما تكون مبسوطة أو حين تريد مني شيئا. كانت تبدو لعيني أجمل من الممثلات وفتيات الإعلانات. زبيدة كانت لي أجمل فتاة رأيتها ولمستها وشممت رائحتها وطربت لسماع صوتها الرنان العجيب. كانت تلبس جلابية بيت باتيستا مشجرة مفتوحة الصدر تشف برقة وخفاء عن قميص نوم أبيض تحتها، وتجسم جسدها الرشيق كله. صدرها بازغ كمدفعين جديدين مصوبين، وخصرها نحي، ووركاها مدورتين في جلستها هذه أمامي، وجهها في وجهي ويداها على كتفي، ورائحتها الطازجة بلا عطر تلفحني كلي، تتسرب لجسدي كله، جسدي الضئيل الواقف بين يديها. من شهور قليلة لم تعد زبيدة ترتدي القميص الأبيض والجونيلا الكحلي، وتحتضن حقيبة المدرسة الجلدية على صدرها بعد أن رسبت في آخر امتحان لشهادة الإعدادية. سقطت 3 مرات في 3 سنوات متتالية، ومنذ قعدت في البيت تكنس وتطبخ وتمسح، صارت ترتدي الشفتشي والألوان والمحزق. وزبيدة كما قالت لي أمي ذات مرة في أحد مشاويرنا معا، تغيرت ولم تعد زي الأول منذ تركت المدرسة. ومن يوم أن طفش شفيق هجر طولون واختفى، صارت ترفع صوتها على أمها وتتشاجر مع أختيها وتطلع وتدخل دون أن تقول لأحد رايحة فين وجاية منين أو تستأذن أمها. وأمي قالت لي إن بيت أم شفيق صار معرضا للقيل والقال والشائعات بعد أن طفش أخوها شفيق الحرامي رجل البيت الوحيد. اختفى شفيق من الحي دون قضية أو حبس معروف، ولا يعرف أحد إذا ما كان مقبوضا عليه أم لا، ولكن الجميع يعرف أنه لم يعد ببيت أم شفيق رجل. زبيدة دخلت في شمال كالعادة، احتضنتني برقة وقبلت خدي ومنتصف جبهتي بعذوبة بالغة، وراحت تحملق في وجهي بنظرات حالمة وهيمانة وتنهدت، ثم رددت مقلدة غنج هند رستم في فيلم ابن حميدو: سيد سيد حبيبي حبيبي الوحيد. ثم وقفت، فصار رأسي عند خصرها، أسندته إلى بطنها عن طيب خاطر، وراحت تداعب خدي بأصابع طويلة رشيقة وهي تقول لأمي: سبيلي سيد شوية. امتعضت أمي ولوت بوزها، طبعت زبيدة قبلة على خد أمي: والنبي يا بطوطة الله يخليك سبيلي سيد. قالت أمي ساخطة: هفك الشوق عليه قوي. سرحت زبيدة وهامت وكأنها تكلم نفسها، همست: والله بقالي جمعتين ما شفتوش. تخابثت أمي بسرعة: مين سيد؟ أمسكت بكتفي وصدري وأدارتني إليها، احتضنتني وألصقت رأسي بها وهي تهمس: سيد سيد حبيبي الوحيد. حملقت أمي في عيني زبيدة متحدية كمن يعرف عنها كل شيء. نظرت أمي إليها وحدقت فيها نظرة وتحديقة من يعرف المستور والمفضوح. قالت لها أمي: يا بنت اطلعي من دول. طقطقت زبيدة رأسها وازدادت لي احتضانا وتشبثت بجسدي الضئيل أكثر. سكتت أمي لحظات عاقدة يديها على بطنها كأنها تفكر بأمر مستعص عليها حله، وبدت حائرة ساكتة للحظات طويلة. بعد وقت ابتسمت أمي في وجه زبيدة مشفقة، رضخت أمي أمام زبيدة وهي مبسوطة وتركتني لأحضان زبيدة، ثم تضافرت وهي تعبرنا وصاحت بصوت عال لطيف: طب ما تأخريش الواد يا خلية الوسادة. أخذتني زبيدة فرحة باستخلاصي من يد أمي. زبيدة لها اسم دلع أحبه، دلعها زوزو. معظم نسوان حينا ينادونها زوزو، أمها وأختها لا ينادونها سوى بزبيدة. زوزو المحبوبة من معظم رجالة وحريم الحي شدتني من يدي وأدخلتني بيتهم الذي دخلته كثيرا من قبل. بيت زوزو من حجر أبيض قديم دور واحد بحوش واسع يسرح فيه الدجاج والبط والأوز، تربية مشفين. وفي وسط البيت طرمبة ماء حمراء جميلة، وحوضها الإسمنتي نظيف دائما. كنت أحب الشرب من ماء هذه الطرمبة، ماؤها أحلى من الطرمبة العمومية وطرمبات قليل من الأهالي في البيوت. أحيانا نادرة تأتي أمي لتملأ طست الألمونيوم والجردل البلاستيك من هنا، فقط عندما تتزنق وتجد زحمة كبيرة عند الطرمبة الكبيرة الخضراء في مطلع البحضيرة. حوش بيت مشفيء يحفه من ثلاث جهات ثلاثة أبواب خشبية خضراء لثلاث حجرات، واحدة مخزن سلع أم شفيء، سكر ودقيق وأرز وغيره من خيرات الجمعية الاستهلاكية وطوابيرها المزدحمة موت، وأخرى لنوم أم شفيء واستقبال زبائنها من ربات بيوت حينا، وثالثة لزوزو وأختيها الدميمتين شفيعة وسكينة. وفي الحوش كنبت شفيء التي صنعها أبي له قابلا تعد اختصاصه الأساسي. أبي نجار موبيليا وليس نجار كنب، ومع ذلك صنعها لشفيق، متينة وكبيرة ولها سحارة واسعة في منتصفها تصلح لإخفاء أدوات شفيق السرية وحفظ أي شيء. كنبت شفيق مستندة لحائط حجرة البنات وخاوية فوقها، كان شفيق يلعب الورق مع شلته ويثرثر يدخن الجوزة والحجرين وينصطل وهو مضطجع لمسندها، يأكل ويشرب وهو جالس عليها ويغفو في الظهيرة، وينطلق لجولاته وأعماله الليلية من فوق هذه الكنبة التي ملأها التراب الآن وصارت منسية في الحوش ومن أهل البيت. شفيق كان لصا أسطوريا في طولون، تروى عنه الحكايات الغريبة على عتبات البيوت وفي قهوة عطلة، وشخصا جذابا شديد الغموض في عيني. وكان آخر ما سمعته عنه هو حكاية سرقته لدكان فوزي البقال وخروجه على عرفنا. كما قال أبي فرج النجار: الحرامي ما يسرقش أهل حيه. كل الحي عرف إن شفيق أشرط دكان فوزي ومخزنه وجعلهما على البلاط، وأبي قال إن فوزي البقال لن يسكت. لما دخلنا رأيت أم شفيق تلبس جلبابا أسودا أجرب وتعصب دماغها الكبير بإشارب أسود أيضا، الإشارب مربوط ومعقود كنجمة على جبهتها، وهي قاعدة على عتبة باب حجرتها تزغ الذكربط محشور تحت فخذها السمين. لما مررنا بها رفعت رأسها نحونا وتوقفت يداها عن تصغيط الذكر الأسود المرقط بالأخضر، ونظرت إلينا بوجه عريض كجسدها الضخم. رفعت وجهها الحزين الشقي نحونا وحدقت في زبيدة للحظات بعينين ممتعضتين ساخطتين، فخفضت زبيدة بصرها وازدادت قوة قبضها على كفي. عادت أم شفيق لتصغيط الذكر، وزوزو بعد توتر واضطراب قصير جذبتني من يدي وشدتني خلفها لحجرتها. لم تقل أم شفيق شيئا أو تبتسم لي مرحبة، نادرا ما تكلمني أنا أو أمي، لا أعرف لماذا، وكنت أخافها مثلما تخشاها زوزو وأختيها. أدخلتني زوزو حجرتها هي وأختيها، حجرة واسعة عالية بسقف من عروق الخشب وخشب الورقة الخفيف. الحجرة فيها سرير واحد كبير للثلاث بنات ودولاب وتسريحة قديمة ببرواز كبير. أعرف أن كل ما في الحجرة من صنع يدي أبي أشهر وأمهر نجار في طولون. أجلستني زوزو على حرف السرير وعبثت في أدراج التسريحة، وعادت أصابعها الرشيقة بقالب شوكولاتة جيرسي ومدته نحوي، فسال لعابي. أخذته بيدي الاثنتين فضطته لمنتصفه وبدأت أتذوق طعم الشوكولاتة ببطء. كنت آكل الشوكولاتة استحلابا دون أن أكسر القالب. وكان مسجل شفيق الكبير وارد ليبيا فوق التسريحة يرسل صوت العندليب: أهواك واتمنى لو أنساك. منذ غاب شفيق والمسجل في هذه الحجرة يرسل للشارع بصوت عال صاخب الأغاني العاطفية لمطربين كثيرين لا أعرف أسماءهم جيدا، باستثناء عبد الحليم ونجاة الصغيرة وأم شفيق التي لم يشكو إليها أحد انزعاجه من الأغاني، لا تستطيع أن تفعل شيئا مع زوزو. وشفيعة وسكينة لا تستطيع سوى النهر والزجر والصراخ في وجوههن. أحيانا يتفرج شارع صرغ طمش كله بابتهاج على المشاجرات العائلية حامية الوطيس بين أم شفيق وبناتها الثلاث. نظرت زوزو إلي بابتسامة عذبة تتأملني مندهشة قليلا مني، وأنا أستحلب الشوكولاتة باستمتاع ولذة وأهز رأسي طربا بموسيقى أهواك. لا أعرف ما طرأ على دماغها لحظتها، ولكنني أحسست أنها رأت في شيئا غريبا أو نادرا عند طفل في سني. بعد صمت قصير سألتني عما كنا نعمل عند روحية. أمك بتفصل جلابية بيت أو عباية جديدة ولا حاجة؟ والتغزها قلت لها أبدا بتفصل فستان. قالت لي غير مصدقة. اطلع من دول. نفضت رأسي يمينا ويسارا فاقتربت بوجهها مني. قول الحقيقة. لم أقل شيئا وواصلت استحلاب الشوكولاتة في فمي وهز رأسي وجسمي مع الأغنية. كنتوا بتعملوا إيه عند روحية يا سيد؟ قالت سيد بطريقتها الفريدة وبدلع لا مثيل له. فاهتززت واستسلمت على الفور. رددت عليها بإسهاب مأخوذا بصوتها الساحر واعترفت بالحقيقة. قلت لها إننا رحنا لروحية من أجلي أنا لا من أجل أمي، وإن روحية ستخيط لي مريلة المدرسة والشنطة كمان. تهلل وجهها وافتعلت زغرودة خافتة الصوت خشية أن تسمعها أمها، وأخذتني في حضنها مرات عديدة فرحة كمن لقى الإية أو كنز. مبروك يا أبو السيد يا سيد. جسد زبيدة مفاتنها وصوتها ودلعها مصيبة زرقاء. أبي يصف كل بنت في شارعنا بالغة الجمال والأنوثة وتجيء بالمشاكل لأهلها بأنها مصيبة زرقاء. يقول لنا هذا وهو يضحك خابطا كفه بناصيته العريضة ومحدقا في البنت في نفس الوقت. مصائب شارعنا الزرق يطمئنون إلى أبي ويبادلنه المداعبات الشفوية البريئة ويعرفن أنه رجل وشاب. أبي يقول لأمي البت زوزو دي مصيبة زرقة زرقة قوي خالص. حبيبي عايزك أشطر تلميس في الدنيا. بعد لحظات تحول وجهها وهي تحذرني بحزن. اوعى تخيب أبدا يا سيد. هززت رقبتي موافقا مواصلا التهام الشوكولاتة. رفعت مرتبة السرير من جهة الحائط حيث موضع نومها. أعرف إن شفيعة الشريرة تنام في منتصف السرير بين أختيها مسكينة الطيبة على الحرف. ودست زوزو يدها على لوح المل الخشبي والتقطت ظرفا أزرق ومدته نحوي. ظرف أزرق فاتح عليه رسوم عصافير ملونة صغيرة وقلوب حمراء ويفيض برائحة عطرة. وضعته زوزو أمام وجهي وابتسمت بخبث. سيد. تشغلت بأكل الشوكولاتة والتحديق في عصافير الظرف وقلوبه. عمك طارق على قهوة عطلة، تديله الظرف ده وتجيني بالرد هوا هوا يا سيد. كان بعد المغرب والأسطى طارق الأسترجي يلعب الطاولة ويشرب الشاي والشيشة هناك في مثل هذا الوقت كل يوم. لا يا ستي. سيد. أبويا هيشوفني. سيد. لسه فاتح الدكان عنده سهرة الليلة. حازمة نهرتني. دكان أبوك بعيد عن القهوة. لا يا أخت خاف. غيرت نغمة صوتها ونهنهت وهمست وهي تداعب شحمة أذني بأصابعها الطويلة. كده يا سيد أهون عليك. انفلت منها وابتعدت عنها أعطيتها ظهري. وأنا أهم بالخروج قلت لها أبويا هيضربني لو شافني. في ثانية واحدة أعطتني هي أيضا ظهرها وافتعلت البكاء بصوت عال. أحب وجهها. تحركت ولففت لها. نظرت في عيني متوسلة وهي تهبط ببطء تضع ركبتيها على الحصيرة الملونة بأرض الحجرة. ركعت ووضعت يديها على كتفي وهمست بعتاب. ما بتحبش زوزو يا سيد. انفلتت منها وفررت لعتبة الباب. سيد، وضعت إصبع سبابتي اليمنى في فمي أفكر. سيد، رجعت إليها من على عتبة الباب وأدرت وجهي فيها، فرأيت عينيها الجميلتين قد بدأتا ذرف الدموع الحقيقي هذه المرة، كأنها ضغطت يد ترومبا فانساب الماء على وجهها. قلت مسلما: بحبك. قد إيه؟ فتحت يدي وذراعي لآخرهما في دائرة واسعة. قد الدنيا دي كلها. مسحت دموعها وابتسمت فرحة بي وبمن يحبها. وضعت الظرف في جيب بنطلوني تحت جلبابي بوجه رائق كأنه اغتسل. اوعى حد يشوفك يا سيد، هوا وتعاللي بالرد. راق وجهها أكثر وأنا أومئ برقبتي موافقا. طبعت قبلتين على خدي، خرجت من عندها أجري والظرف في جيبي. وجدت عم طارق في مكانه المعتاد على قهوة عطلة في ركن منزون يطل على الميدان وسور جامع طولون. كان عم طارق مندمجا في لعب الطاولة مع مرزوق المنجد الفرنجي، فوقفت قريبا منهما ساكتا. حين لمحني ابتسم لي ونادى علي ولم يتوقف عن رمي الزهر: قرب يا سيد تعال. رحت له وأنا خجلان ومكسوف: ازيك يا سيد وازاي أمك؟ الحمد لله. وسكت. عم طارق استرجي شاطر ووسيم وفيه شبه من عبد الحليم حافظ، أسمر ورقيق ونحيل ويفرق شعره الناعم الكثيف على جنب. عم طارق فخور بحكاية شبهه بعبد الحليم رغم أنه يفضل عليه عبد المطلب. عم طارق لما وجدني أطبق يدي على جلبابي وجيب البنطلون وأنظر للأرض وساكتا ابتسم ابتسامة واسعة فاهمة، واستأذن دقيقة من مرزوق المنجد وأخذني من يدي ومشينا بعيدا حتى وصلنا لمطلع الضحضيرة شبه المظلم والخالي من المارة. ربت على كتفي وقال لي: هات يا أبو سيد. أعطيته الظرف كمن يمنحه سرا عزيزا، فدسه في جيب بنطلونه بسرعة وهو يتلفت حوله وقال لي في أذني: قل لها الأسطى طارق بيقول لك بكرة حفل الستة سيما وهبة. سينما وهبي في ظهر سبيل أم عباس، وغدا ثلاثاء والسينما رائقة وقليلة الرواد في حفلتي ستة وتسعة. طأطأت رأسي موافقا ومتواطئا، وضع في جيبي ربع جنيه بحاله، فقفزت جريا إليها أتنطط مبسوطا طول الطريق. لما دخلت عليها وجدتها أمام المرآة جالسة على كرسي التسريحة الصغير الأزرق ووجهها للمرآة الدائرية الكبيرة أمامها. شعرها حر طليق طويل وجميل يغطي ظهرها وينساب حتى رتفيها. شعرها في المرآة يحوط وجهها المدور كقمر. لمست شعرها الناعم بكف يدي وأخذت أسرحه بأصابعي برقة مبتهجا. أدارت وجهها إلي وهي تبتسم بوجه بريء حالم: ها يا حبيبي. قلت بفخر من جاب الديب منديله: بيقول لك بكرة سيما الشرق حفلة ستة. قامت من فوق كرسي التسريح المدور بلا ظهر أو مسند ووقفت وأخذت يدي، حركت قدميها الحافيتين بخفة وراحت تراقصني على موسيقى أغنية العندليب أقول أحبك وعيش أحبك المنبعثة من إذاعة أم كلثوم. كنت فرحا بالربع جنيه ومفتونا بجمال زوزو وصباها، فرقصت معها بهمة ونشاط وأنا أمسك خصريها بقوة، فكادت تموت من الضحك وهي ترقص بخفة ووسطها يتموج بين يدي. بعد ذلك بشهور وأنا في طريقي للمدرسة ومخلة روحية على صدري، رأيت زوزو واقفة في وسط الشارع تصوت وتولول وتشد طرحتها المفرودة بين يديها نائحة: يا حبيبي يا حبيبي يا لهوي يا لهوي عليك يا خرابي. كان المارة القلائل يعبرونها وهم يشوحون بأيديهم حانقين ومنزعجين، غير عابئين بصراخها وولولتها التي تمزق القلوب، على عكس عادة أهل حينا الذين يجمعون بين الشهامة والحشرية. لا أحد سألها عن شيء، لم يتوقف أحد على الإطلاق ليعرف سبب صواتها وولولتها الحارة. ربما همس بعضهم كلب وراح. لما تعبت من النواح واقفة افترشت تراب الشارع، وهي تزم رأسها بالطرحة السوداء وتجلس مربعة على الأرض. راحت تصرخ صراخا مريعا كأم مكلومة في ضناها، صواتها يصل لآخر الشارع، يطير مع الهواء لميدان طولون، ولا أحد تحرك من مكانه حيث كان. لم يهرع إلى زوزو منجد أو مغيث، ولا حتى صبايا ونساء الحي المحبات للولول والنحيب والندب. ومن فتح شباكا وأطل منه مصمص شفتيه في امتعاض وعاد لغلقه. كانت زبيدة وحدها تماما في ذلك الصباح الباكر، مفترشة تراب الشارع، فتاة وحيدة تماما على الأرض تبكي حبيبها، رجلها، زوجها الذي فقدته. خرجت من بيتنا على صوتها الذي أميز من بيت مئات الأصوات. تخطيت عتبة البيت ووقفت أنظر إليها. كنت أراها صبية بالغة الجمال تلطخ وجهها، سحرها بالتراب، فتدفقت دموعي من عيني غزيرة بلا صوت. وأنا أقترب منها بخطوات بطيئة، كان استمرار نبض قلبي وضقاته معلق بانتشال زوزو من بكائها وصراخها وصواتها المريع. زوزو، مالك يا زوزو؟ في إيه؟ انتبهت إلي ورفعت وجهها نحوي، فرأتني أمامها جسدا صغيرا حزينا. رفعت رأسها إلي وأمسكتني بين يديها، فرأيت دموعا، دموعا حارة وساخنة، وجهها كله دمع. همست بصوت واهن مبحوح وهي تحتضنني، واضعة رأسها على كتف الصغير همست: شفيق مات. ثم صرخت: شفيق روح يا سيد. أخذت زوزو في حضني واحتويتها وأنا أعدل خصولات شعرها الثائرة كأني أباها الحنون. ظللت أحتضن زوزو حتى ظهرت خالتي روحية خارج من باب بيتها في ملاءة سوداء تجري نحونا تضرب صدرها وهي تصوت وتولول: يا لهوي يا لهوي. انتشلت خالتي روحية زوزو من افتراشها التراب ومني، أوقفتها على قدميها وأخذتها في أحضانها وهي تصيح: فوز الكلب يا أبلة روحية، فوز الكلب. وراحتا تبكيان بحرقة تمزق قلوب الصخر، وأنا واقف معهما أتشبث بجسد زوزو وأبكي. كنت أعرف أن شفيق حرامي وبلطجي غريب الأطوار ومكروه من ناس ومحبوب من قلة وعداواته كثيرة. الآن مات شفيق ولن يعود باستطاعته سرقة أحد أو البلطجة أو ضرب ضعاف الشباب في الحي. وكنت أعرف أيضا أن شفيق الذي مات هو الشقيق الحنون لزوزو، وهو رجل النساء الأربع التي تقطن ببيت مشفيء الدلالة، وهو أيضا الذي جعل روحية تنتحب وتولول وتصرخ: يا حبيبي يا حبيبي. كريمة. كان المغرب في شارعنا مظلما وكابيا، ونحن نحجل على التراب كأشباح صغيرة شقية ومبسوطة باحتلال الشارع واختفاء الكبار وبهجة الظلام. اختفى قرص الشمس مبكرا مع أذان المغرب، وتلاشى صوت رافع الأذان الشيخ أبو عريفة، وهبطت خيوط الظلمة تدريجيا علينا ونحن نلعب، حتى صرنا لا نرى جيدا ما تحت أقدامنا ولا القالب الحجر الذي نشوطه بأقدامنا، حاجلين داخل مربع الأولى الكبير ومربعاته التسعة الصغيرة. كنت لا أكاد أميز خطوط الطباشير البيضاء التي رسمناها على الأرض وحددنا بها مربع اللعب، وكان من عليه الدور يحجي الداخل الأولى على رجل واحدة ويشوط القالب، والآخرون الملتفون حول مربع الحاجلة قاعدين على قرافيصهم يحدقون في حركة اللاعب والقالب وينتظرون بفروغ صبر سقوطه وخسارته حتى يأخذوا دورهم ويحلوا مكانه. إذا لمست قدم اللاعب خط الجير أو شاط القالب خارج الأولى كلها أو خارج المربع الصغير الهدف، سيخسر ويصيح وربما سيبكي، وسينط مكانه واحد آخر متأهب للعب. أول من يكتشف خطأ الحاجل ويسرع بالنط داخل مربع الحاجلة هو من سيلعب، هو من عليه الدور. كنا جميعا اللاعب والمتفرجون نحدق بكل ما في عيوننا من قوة في خطوط الطباشير والقالب الزلط وقدم اللاعب، واللاعب يحدق أمام قدميه صامتا ويحجل. المتسابقون نحن يراقبون الجسد الصغير الذي يحجل برجل واحدة داخل المربع هادئين، لا يتبادلون الكلمات، يتبادلون المواقع فقط. كنا مأخوذين بسحر اللعب في شبه ظلام لا نشعر بما حولنا ولا ندري، وكانت أمهاتنا نسوان الحي معتادات الجلوس في حلقات على عتبات البيوت. قد توقفنا عن الرغي ومسك سيرة الناس والضحك على التعليقات الساخرة والنكت اللاذعة والقفشات، وقامت كل واحدة منهن من قاعدتها تنفض التراب عن مؤخرة جلابيتها، وقالت كل واحدة منهن للأخرى اتمسوا بالخير. ودخلنا البيوت، غادرت أمهاتنا عتبات البيوت وتركنا ونس اللمة وأنس الكلام والودودة، ودخلنا البيوت طلبا للدفء والضوء ولتحضير عشاء الأزواج الذين سيعودون للبيوت بعد صلاة العشاء. أمهاتنا يحببن البيوت أكثر من الشارع والخارج، ويقضين داخلها معظم ساعات اليوم والليلة، وليس لهن غير هذه الجلسة المرحة على عتبة الباب لساعة أو اثنتين كل مساء، ونحن نحب الشارع وميدان طولون أكثر من البيوت، ونحب اللعب في العتمة والجري في الليل. كنا ما زلنا نلعب بالشارع فرحين بغياب الأمهات وبلذة اللعب، ومستمتعين بنسمات ليل أكتوبر سنة 79 حين انفض جمعنا تعب عيال وبنات وملوا من التنطيط على الأرض من مربع لآخر، وسئم آخرون ومشوا، ذهب بعضهم وراحوا لبيوتهم أشباحا صغيرة، اختفت الواحدة بعد الأخرى بلطف ونعومة، اختفى آخرون فجأة بسرعة خاطفة كأن لم يكونوا هنا منذ لحظات. أنا وحلمي أدركنا في النهاية أن العيال قد ذهبوا جميعا ولم يبقى سوى نحن الثلاثة، أنا وحلمي والجسد الصغير الحاجل. أنا وحلمي قاعدين على أرفصنا متواجهين خارج مربع الأولى نراقب الجسد رشيق الحجل داخل مربعات الأولى، والجسد الصغير الماهر في اللعب الفائز الأخير كان كريمة بنت لوزة الفكهني. قال حلمي سعيدا: هي هي هي هي صفصفت علينا، وصفق وهو يردد بصره بين وجهي وقدم كريمة داخل المربع. كريمة تحجل بحيوية ونشاط وبلا تعب أو ملل، تنتقل من مربع إلى آخر بخفة ورشاقة راقصة باليه، لم تلمس خطوط الجير البيضاء ولم تشط القالب خارج المربع، لم تخطئ أبدا، ويبدو أننا سنظل متفرجين للأبد. كنا مغتاظين منها نتفرج عليها في حسرة البلداء، ومتحفزين لخطأها وسقوطها وهي تلعب بلا مبالاة بنا، غائبة عنا وعن الدنيا حولنا، وهبوط العتمة فوق خطوط الطباشير. هزمتنا كريمة وهزمت كل العيال أدوارا عديدة، ولم نعد نرى خطوط الطباشير البيضاء ولا القالب، وهي ترى وتنط وتحجل كعفريتة. أخيرا زهقت كريمة فتوقفت عن الحجل وشاطت القالب في خارج المربع منهية اللعبة، وقالت آسفة كأنها لم تشبع من اللعب والفوز بعد. كفاية كده عليكم، سكتت لحظات واضعة إصبع سبابتها الصغيرة في فمها تفكر، ثم اقترحت على حلمي أن نتسلل لحجرة أبيها فوق سطوح بيتهم لنلعب هناك ألعابا جديدة، وقالت إن أباها وأمها سارحين بالفكهة ولن يعودا إلا بعد العشاء بكثير. خلف كريمة التي تتقافز حاجلة في الشارع مشى حلمي بوقار الولد الكبير، بينما تلكعت أنا قليلا وفقا للاتفاق الثلاثي. انتظرت بعيدا عنهما حتى رأيتهما يدخلان بيت عليمي، فأخذت أتمشى قليلا في الطريق المعاكس لهما مستكشفا من بقي من نسوة على أعتاب البيوت. كان الشارع خاويا تماما من الناس وشبه مظلم بلمبة واحدة مضاء في عمود النور الخشبي على ناصية الشارع. بعد دقائق من التجول دخلت بيت كريمة وصعدت درج البيت الحجري كلص صغير، كاد قلبي يقع من صدري حين عبرت باب روحية المفتوح. لمحتها منكبة فوق الماكينة وعيناها مرشوقة بالقماش وأذنيها مفتوحتين لكلام أم شفيق التي كانت قاعدة على الكرسي قدامها. بعد أن تجاوزت الباب وأنا أمشي على أطراف أصابعي أحسست بالقماش.